وأما مسألة أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل. فاتبعوني يحبكم الله، لا شك أن المراد الابتسام، يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده. وتشميت العاطف تشميت المرجمة وتهمل، وهو أن يقال العاطف يرحمك الله، وقيل التشميت مأخوذ من شماتة العدو وهو غرضه بما يسوق، فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإما أن يكون أن يشمت به فيها، وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يصدق ويسر العاطس بذلك فيكون شماتة بالشيطان، وقيل غير ذلك. والأربع الباقية من السبع إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والنفي، لو قال المشترك كان أحسن. لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والندب كان أحسن من قوله المطلق. نعم. وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل. أما في صيغة افعل أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة على إيش؟ على المرجح. مرجح. فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة في القول المقصود، فاتباع الجلال بفرض كفاية، وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح. ولهذا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن سبع عن لبس الحرير والديباج ما لب من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير ليفيد النهي عن بخصوصه لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه. وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة القسط كم فيه؟ لا أقول القسط بفتح. وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة مقصورة والتحتية، والأصل القزي بالزاي بدل السين فأضيت سينا، والصواب تفسيرها بما في مسلم عن علي أنها ثياب مصبغة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شية. وفي البخاري حرير أمثال الأسود، وفي أبي داود من الشام أو مصر مصبغة فيها أمثال الأسود، والاستبرق والمياث الحمص ولأبي ذر والمياث الحمص. وهذه المنهيات كلها للتحليل بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق. والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحليب والإثنان، إذا كانت من الحليب والإثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وأوان الفضة. وهذا الحليب مر مختصرا في باب لبس القسط ومطولا في الجنان. نعم. إجابة الدعوة أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة. بعض الناس يحط وليمة للعرس 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو 5، فإجابتها أول يوم واجبة. في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر، لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له، وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة. لكنه لا بد فيها من شروط التعيين، وأن يكون المسلم وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب، لأنه يجوز أن لا يسلم عليه فرعا عن إجابته. والثالث أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت أن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك إياه فإنه لا يجب عليه. والرابع

وقال من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. سبق الكلام عليه. باب يبدأ. نعم. نعم. لا مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا بما ينكرون، لكن يجعل توطئة، تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء. احنا نتكلم عن اللي يقبل منه، انسان عالم معروف. اذا جاء واحد طالب علم ما يعرف العام على طول يقول هذا دين جديد مرفوض. نعم. يروح هذا الرسول عليه الصلاه والسلام امر بها مخالفه لليهود، وعلى هذا فتكون سنه، لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة. نعم. ها؟ نعم. لا الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إنه إما علماءهم أو تأويل لهم. هو الظاهري نقول الناس عام. باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنحله. بعده باب ينزع نعل اليسرى. فيها تقديم وتأخير بيجي. باب ينزع نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين. عندنا إذا انتعل ولم يشير إلى النسخة الثانية. كلكم عندكم تعل. قال إذا تنعل ما عندك الشرح مش قال فيها ولكن عنده إيش انتعل بس. والله ظاهر ان اللي عندك خطأ النسخة، ظاهر انه خطأ عدلة فلان جمع النسخ انتعال. ها اي نعم. لا ظاهر انه لان تنعل حتى ما ادري عن صحته الصرفية. ها اي هذا مصدر. ولا حط النسخة احسن بعد اسلم. قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل أولهما عندكم لتكن ولا ليكون؟ لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. فهو لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة في نسخة واحدة

ها؟ ما أظن أيضا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، لأن بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، فالأخرى تحتاج إلى نظر إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن؟ الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها، ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. هنا. على كل هذا الشيء الذي تيقن فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحلم. نعم. هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. خلنا ثلاثة أظن. اي نعم نعم نعم نعم. ايش الجورب؟ اي نعم، يلحق يبدأ باليمين بالنسبة للبس. نعم نعم مثله. إيه؟ في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. نعم يدخل بالنعم لا شك. نعم. باب إبالان في نحل باب إبالان في نحل. ومن رأى إبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن مسلم. طيب وإبالا واحدا واسعا شرب واسعا مفعول ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم. القبال شغول معروف القبال اللي يكون بين الإبهام والجنب، والشص الشراك اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان. ومن رأى القبال الواحدة واسعة، المعروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهما عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا. ما عندي شيء بالشرح. الفتح فتح الشغول وشو هو؟ نعم لا لا في نعل واحد قبالان في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان فيما سبق يجعلون قبالين، قبال بين الإبهام والذي يليه، وقبال آخر بين الخنصر والبنصر. هذا الظاهر والله أعلم. نعم. باب قبالان في نعل. ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. أن نعل مفرد في هذا النسخة نعلي. نعم. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهنان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس أخرج نسخة قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم باب الحبة الحمراء من أدب. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي وضوء وضوء بالفتح ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في حبة من أدب. القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد، يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصبى بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف، فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما يستر. لا لا ما بالله الله انه مثل هنا يبدا بالاكبر اي بس ما هو بالله لا الذي ادركنا عليه العلماء انهم يقدمون الاكبر وهو الظاهر، لان اليمين اذا كان هو يمينك فهو بالنسبه لفاتح الباب على اليسار، اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له. ما لحصل ما علمنا انهم يتخذون هذا، انما يقدم الاكبر من فعله. لكن في حديث اخر حديث انس الا فيمن ولا فيمن، لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لان كلكم داخلين كلكم ماردين ميرادا واحدا او موردا واحدا، فالاكبر هو الذي يقدم. نعم شاكر. إنا ما لم يؤذي إن آذى وإلا فيسنة، غير هذا إذا رأي لا صارت نعاله كبيرة مثلا، حين تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث إن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم بالنسبة لقول ابن جريج رضي الله عنه قال رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم الثروية، فأجاب ابن عمر وأما تهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راكبا. نعم كيف نجمع بين القولين الشر الأول والشر الثاني؟ الناس على خلاف السنة، الناس إذا صار إذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج، أما هو ما يحرم إلى يوم التروية لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أن يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين. الحصيد عندك الحصر ونحوه. إذا كانت الحصر فالمناسب نقول ونحوها. احنا عندنا الحصير ولا في نص. اكتب نصها الحصير وهي اصح. طيب هذه اصح خلاص. طيب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمد عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فاقبل فقال يا ايها الناس